إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. مواجهة ولقاء يوم السبت. فريق عمل مواجهة: رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. اهلا بحضراتكم. نبدا حوارنا مع الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رفعت. اهلا بيك يا استاذ احمد. سنة وانت طيب. طيبين يا فندم، انا اخليكم. وطبعا الايام تحمل لنا العديد من المناسبات الطيبه والجميله، ويعني على راسها طبعا التهنئه الموصوله لرجال قوات الشرطه في عيدها 67. ايضا من يومنا الطالع، يعني كل سنه هم طيبين، هم بخير، هم ابطال وشجعان. أيضا هناك معرض القاهرة الدولي للكتاب واليوبيل الذهبي، بما يتضمنه المعرض أيضا من تماس مع قضايا مهمة جدا، شخصيات مهمة جدا، مع الحاضر والمستقبل، في ضوء احترام وتبجيل أيضا تاريخ هذا المعرض. يعني لو تدلي أستاذ أحمد، يعني هذا هو منطلقنا لو تسمح. لا طبعا، تفضل تحت أمر حضرتك في أي موضوعات، لان احنا فعلا اولا النهارده يوم سعيد. نعم، عندنا مبادره رئاسيه جديده للعيون خاصه بامراض العيون كلها، ربما تستوعب او توصل او يستفيد منها 15 مليون مواطن. دي نعم. الاحصائيه اللي ممكن المبادره تتعامل معها. كان في كلام امبارح انه سياده الرئيس هيعلن المبادره النهارده، في انتظار اعلانها في اي لحظه يعني، لكن في كل الاحوال هي هتكون واحدة من أهم المبادرات دي، خلاف بقى مبادرة زرع القرنية يعني عشان اسمها ما يلتبس عليها الأمور، لكن تضاف إلى اهتمام الدولة بموضوع. في مبادرة عينيك في عينينا الأول، نور عينينا. نور عينيك دي دي دي اللي بتاعت زرع القرنية، دي واحدة جديدة خاصة يبدو أنها بأمراض الرمد أو المي يعني كل أمراض المي الزرع والبيضة والمي والشبكة والحاجات دي. نعم. النهارده افتتاح برضو مطار سفنكس بشكل رسمي، 126 ألف متر، 26 ألف مباني، والباقي للطيران والطيارات. إنجاز آخر، لما نعرف أنه 12 شهر اتعمل، كان من فترة ال 12 شهر دول مثلا تبقى لسه بتدهن وجهها ولا حاجة على بال ما تخلصها يعني، لكن احنا النهاردة بقينا بالهمة قادرين نعمل معجزات في وقت قياسي. بناء كامل في 12 شهر ده مطار. طبعا دي يعني زي ما بقول لحضرتك الاول، مثلا في ناس تقعد تظبط شقتها تاخد فتره طويله مثلا، او يبني بيت صغير ياخدوا اكتر من كده. نعم، النهارده بنعمل مطار اهو في 12 شهر. ايه سر استاذ احمد؟ يعني يقال كده، احنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي انه العامل المصري عامل مميز جدا، في ايده ماهره، يقدر إذا عنده خطة بيقدر ينفذها وسريعا، وبيعرف ينفذها صح، بيعرف يعني ماهر جدا. فأنا شفت التعليق ده في أكتر من كومنت أو تعليق. يعني فتحت لنا موضوع بالإضافة للمفتتح بتاع الدكتور هشام، إذا كنا هنتكلم على معرض الكتاب وعلى الرجل صاحب معرض الكتاب، فالعامل المصري عمل ملحمة. أنا نفسي مندهش ليه ما تعملش عنها فيلم لغاية النهاردة. يعني هنتكلم عنها دلوقتي لما نيجي، اللي هي عملية نقل معابد أبو سمبل. لما جم يغيروا مجرى النيل عشان بناء السد العالي، فكانت المعابد النوبة كلها هتغرق، فتعامل بالتعاون مع العالم كله، بقى اشترك معانا للأمانة في نقل المعابد. اتعملت ملحمة أسطورية لغاية النهاردة، مش واضح حقها بالشكل، لكن هنقول بعد دلوقتي بعض تفاصيلها. نعم. هتلاقي الناس تزهل يعني لما تعرف بعض التفاصيل. اذا يعني احنا هنستثمر كل ثانيه وكل دقيقه خلال مواجهه اليوم. معرض القاهره الدولي للكتاب يا فندم، يعني بيتماس في فعالياته وندواته مع يعني الموقف المشرف جدا جدا لمصر بأنها ترأس الاتحاد الأفريقي. هناك جانب من الاهتمام بهذا الأمر وندوات عن هذا الأمر. أيضا احتفى معرض الكتاب بشخصيتين لهما الدور البارز، دكتور ثروت عكاشة وأيضا المفكرة سهير القلماوي. يعني أعتقد لو تحدثنا عن الشخصيتين فمواجهة اليوم أعتقد هتحققها. بس هنتكلم، بس اسمح لي أنا نسينا حاجة تالتة، أنه يعني نهنئ الناس اللي أفرج عنهم مبارح من الغارمين والغارمات. ودي مبادرة يعني بقينا بنست يعني طبعا هو احنا في تعهد انه ما يبقاش في غارمين ولا غارمات في السجون المصريه، لكن مع دوره الحياه بتلاقي ناس الاحكام بتصدر ضد ناس، لان القضاء للواقع اللي قدامه للقانون اللي بيحكم بيه، فبتلاقي ناس دخلت تاني. لكن في اصرار من رجال الشرطه، في اصرار من الدوله المصريه ان ما يبقاش في ولا غارمه ولا غارم جوه السجون المصريه. فامبارح تم الافراج على 2868 منهم، وتم سداد ديونهم عشان برضو ما نظلمش ما يظلموش الطرف التاني. لكن اذا كانت بقى الشرطه دايما يعني هي اداه اي سلطه في المجتمع، فبتبقى انعكاس لحاله السلطه مع المجتمع. فاذا هنتكلم بقى في الحاجات اللي لازم بقى نتكلم فيها، لانه الشرطه في عهد الرئيس السيسي وضعها مختلف تماما. يعني ايه اللي وصلنا لحاله انه في مثلا في يوليو 2015 يجي ضابط زي محمد جمال الدين، حسب ما اتذكر محمد جمال الدين في يوليو 2015 ضابط في قسم عابدين، بيعمل مبادره للافراج عن الغارمين والغارمات، فمن خلال زمايله في القسم بيتوصلوا او بيقدروا انهم يفرجوا عن 68 غارم وغارمات. تمر الايام وتيجي يونيو 2018 وتبقى فيه المبادره اللي لسه تقريبا الناس فاكراها، لما بعض الضباط الشرطه قرروا جمع جزء من مرتباتهم او التبرع بجزء من راتبهم للافراج على كل يعني الغارمين. المبادره دي اصلها رجال الشرطه، اصلها الرئيس السيسي. بس انا عشان كده بقول لك الشرطه بتبقى انعكاس لحاله السلطه مع المجتمع. فاذا العلاقه بين السلطه والمجتمع فيها احترام للقانون وفيها اهتمام بالناس، هتلاقي تلقائيا هو قدوة رجال الشرطة لوحدهم. الشرطة بتدي قدوة لأدواتها، ومن أهم أدوات أي سلطة هي الشرطة. لما بتبقى في دول تانية بتقمع شعبها، هتلاقي السلطة بالضرورة بتقمع شعبها. إمتى الناس الشرطة دي بتتمرد على القانون ده؟ لما يبقى في عدو خارجي. وعندنا احنا حالتين، حالة 25 يناير 1951 اللي هو جه 52 لما جه عيد الشرطة والضباطنا تصدى المحتل البريطاني، وحالة ضباط الشرطة في حالة الالتفاف حول الشعب المصري لما الجماعة الإرهابية جات الحكم. فاحنا لما يبقى الوطن في خطر، الشرطة عندنا في مصر بيبقى ليها قانون مختلف، بتلاقيها دايما منحازة للشعب بشكل تلقائي. أبرز حالتين هم حالة يناير 52 في الإسماعيلية وحالة الإخوان. لما الأمور مستقرة بقى في نظام يعني متجاوب مع شعبه، لأن الشرطة بنفسها بتعمل مبادرات الإنسانية دي. القانون هو سيد الموقف، احنا عندنا يعني ما فيش حد فوق القانون. الشرطة بتتطهر تلقائيا من أي حد خارج على مسارها وخارج عن القانون، وبتقول انه الشرطة اللي بتقدم الدماء الذكية دي ما يبقاش فيها حد موجود في نفس المؤسسة متجاوز ولا مخالف للقانون ولا بيزي المواطنين خارج نطاق القانون. فاحنا عندنا يعني محاكمات، اولا قرارات اداريه بالوقف والتحقيق من جوه وزاره الداخليه نفسها. ودي بقى عد ولا يعني تطهيق يعني لما احنا طبعا كثيره بالفعل كثيره جدا. حتى في جماعه، حتى في احكام وقرارات جماعيه، يعني ما تلاقي مثلا حاله 8 ضباط من اسم الهرم بتهم التعذيب بمجند او تسببه في قتل مجند شرطه جاب شوف بشكل جماعي. نعم. مفيش رأفة ولا رحمة مع أي حد خارج عن القانون. لا، كله قدام حضرتك إنه بتبقى العقوبة أشد على يعني هذا المواطن، هو بيعاقب إدارياً وجنائياً. نعم. إدارياً داخل وزارته، وزارة الداخلية ما بيسيبش حد، وجنائياً لما يروح قدام القضاء. فإحنا قدام حالة فريدة فيها تطور فعلاً، وده أدى بقى نشوف العلاقة عاملة زي دلوقتي بين الناس والشرطة. يعني تعاطف وتضامن والتحام، أنا أعتقد أنه غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين الشرطة والناس. هو رجل الشرطة في الأول وفي الآخر هو ابن بلدي، أخويا، قريبي، جاري، فهو يعني إحنا واحد طبعا. بس يعني بقصد التطور في حتى وعي أبناء الشرطة نفسهم. وفي شوف خلاص في إدارة مستقر دلوقتي على إدارة مهمة اسمها إدارة حقوق الإنسان. فإحنا قدام يعني وضع تاني ومنهج تاني ورؤية تانية للشرطة المصرية، لهم كل التحية. نعم، إذن فحق لهم أن نقدرهم وأن نقدم لهم أرق التحيات والتضامن. وطبعا ده غير بقى واجباتهم التانية، نعم، المكافحة الجريمة المالية، التزوير، التزييف الأموال العامة، الضرائب، التهرب الضريبي، سرقات الكهرباء، مخدرات، حرس حدود، هم موجودين في كل يعني مجالاتهم اللي ما دام اثرش على باقي شغلهم. في بالي على ايد كل ام شهيد استاذ احمد رفعت، واحنا شفنا قد ايه الرئيس في حفل تكريم اهالي الشهداء في عيد الشرطه، دي اقل حاجه، وعلى راسنا وعلى راس الشعب المصري طول العمر، طول ما هم عايشين هم واحفادهم. يعني لو تخيلنا كده حضرتك يعني جوله في بيت رجل شرطه، يعني ما بين الابناء والزوجة والأم. لينا أصدقاء وليكم هنا أصدقاء وعارفين حياتهم صعبة إزاي. صحيح. لا وأخطر ما يكون أحيانا بعض العمليات والمهمات ما بيقولش يعني هتبقى إيه، وبعد ما بتتم ممكن يعني يصاب أو يجرح أو حاجة ما بيقولش كمان. لا بيقولك إنه دي إصابة بسيطة. عشان كده الناس بتشوف، مع الناس حاسة بتطلع تفسح باش إن في يعني في البعض، طبعا الناس كلها أغلبيتها مقدرة، لكن في ناس بتبقى مش تبقى عارفة إن في مجهود مبذول عشان الناس تطلع تفسح، وناس تروح دي مدارسها وجامعاتها، وناس تروح شغلها في أمان، وإنه الشوارع تبقى يعني الأمن فيها مستتب. في مجهود كبير بتبذل علشان الأموال العامة تبقى محافظة ومصانة، وإنه حق الناس يجي من الناس اللي بتهرب من الضرائب. في مجهود جبار بتعمل، في ناس مجهود كبير بتعمل عشان نحمي المجتمع من المخدرات ومن كل أشكال يعني دلوقتي المخدر ما عادش بقى الحشيش والهيروين زي زمان، عندنا عشرات الانواع نعم الخطيره جدا اللي ابتدى اصحابها يعني يخترقوا مجتمعنا وبيتسببوا في تفكيك الاسره المصريه. احنا قدام جهاز ووزاره قايمه بدور جبار وكبير جدا لحمايه المجتمع المصري من كل ما يتعرض له. اللي راحوا زار معرض الكتاب استاذ احمد رفعت شايف برضو دور الشرطه قد ايه مهم جدا في تامين المكان، في سيوره الطريق، يعني رجال المرور هناك يعني مجهود جبار في معرض الكتاب السنه دي. وخلينا نتكلم كمان عن الحضور، اللي راح وشاف هناك شاف قد ايه الوطن العربي وافريقيا كلها هنا، يعني فعلا متجمعين في القاهره. دي اغنيه عاملاها ريام عبد الحكيم انا بحبها جدا، قد ايه فعلا وصفت المشهد. يعني اللي يروح ويشوف لقي افريقي عربي مبسوطين جدا مبهورين، والجناح طبعا الاجنحه اللي موجوده للجامعه العربيه هو ضيف شرف مهرجان او معرض القاهره الدولي للكتاب، حضور مشرف، وهم نفسهم حاسين ان هو في بلدهم، وفي تبادل ثقافي فعلا، في اضافه جديده السنه دي طبعا بلا شك. هو اصلا اول ما ابتدى الكتاب كان اسمه معرض الكتاب العربي. يعني ده اول في الاول في اول سنه ليه اللي هي 69 اللي هي انطلاقته مع الدكتور سيد القلماوي اول رئيس ليه. هو طبعا المعرض تابع للهيئه العامه للكتاب، الهيئه العامه للكتاب اسس سنه 61 برضه في ظل وجود الدكتور سرت عكاشي اللي هنتكلم عنه دلوقتي. نعم سيد القلماوي طبعا حضرت الثقافه من قبضه الرجال. لا طبعا ارجوك. لا كان عندنا اكثر من نموذج للمراه المصريه في الفتره دي، ضربوا يعني فعليا المثل في قدرة المرأة على التواجد في كافة المجالات، خصوصا مجالات الأدب والفكر وحتى كمان الفقه والدين. عندنا دكتورة بنت الشاطئ، دكتورة عائشة راتب في القانون الدولي، وبعد كده سفيرة، قبلهم الدكتور حكمة أبو زيد وزيرة أو الوزيرة، بقى طبعا قانون تحرير المرأة فعليا سنة 56 ومنحها حقوقها السياسية. كانت قبل 56 بس عشان الناس تبقى عارفه ان قبل 56 ما كانش المراه مش حق ترشيحه، بس ما كانش لها حق التصويت كمان. يعني ما كانش، كانت عايشه في المجتمع كده، كانوا بيعتبروها للاسف حاجه وخلاص، ما كانش لها حتى انها تروح تدي صوتها. لكن بعد دستور 56 منحت المراه حقها في التصويت والترشيح، وبعد كده اصبحت وزيره وسفيره لغاية ما وصلنا لدور المرأة النهاردة. نعم. لكن طبعا الدكتور سارة عكاشة أسطورة الله يرحمه ويرحم الدكتور سهير، لكن المؤسس الحقيقي للبي يعني وضع البنية الأساسية للثقافة المصرية هو الدكتور سارة عكاشة. وفعلا زي ما حضرتك قلت يحتاج إلى الواحد والأكثر من حلقة، لأن احنا قدام إنجازات. هو ملقب بصانع الثقافة أبو الثقافة المصرية. نعم. حصل على ألقاب كتير واستحقاقها كلها مع الأوسامة اللي خدها، وسام فارس ووسام الجمهورية، ويعني كل من أغلب دول العالم، لكن يعني الشعب المصري أطلق عليه صانع الثقافة أو أبو الثقافة المصرية. كان يجمع ما بين الفروسية والإبداع يا فندم. ما وإحنا يعني فروسية السيف والقلم في الآخر عشان نقول المعنى وراء سارة عكاشة تحديدا. نعم. لانه ناس كتير قاعده تقول لك ولغايه دلوقتي وحتى في قنوات اعلام الشر اللي احنا موجودين عشان نواجهها في الاصل، انه ضباط الجيش غير قادرين على التعامل مع الحياه المدنيه. عندنا نموذج قدم ربما اداء يعتبر افضل اداء لوزير الثقافه في العالم وفي التاريخ كمان، وهو احد ابناء الجيش المصري العظيم. عشان كده عايزين نقول اللي عمله عشان نوري بس كذب الاخرين وكذب مزاعمهم اللي بتقول انه ضباط الجيش للقتال فقط وانه لحماية الحدود الى اخره. فعندنا نموذج قدم اروع ما يمكن في تاريخ الثقافة المصرية وفي تاريخ الثقافة في العالم كله. انا ما اعتقدش ان في وزير ثقافة قدم اللي في بلاد اخرى يعني اللي قدمه زي ما قدم الدكتور سارة عكاشي. نعم. اكاديمية الفنون وكمان عديد من صندوق التنمية الثقافية الافكار دي كلها. بصي هو ما فيش حاجة بنتعامل معها دلوقتي لما تقدر تتأكد ان صورة عكاشة اللي وراها باختصار يعني. لكن لو فكناهم كده من اول الترفيه، هو الرجل الذي اسس السيرك القومي سنة 62 لما الرئيس عبد الناصر زار روسيا، فليهم في روسيا اكتر حاجة بتباهوا بيها يعني وراها له هي السيرك. احنا عندنا قبل كده عاكف والحلو، بس بشكل علمي بقى ما ابتدى السيرك يتعامل في مصر بالسيرك القومي سنة 62. واحنا بنقول كده انه سارة عكاشة اسس السيرك القومي، لكن ما بيقولش ده اتعمل ازاي يعني التفاصيل البسيطه، انه يبعت بعثات ويجيب خبراء، وبعد كده البعثات عشان يبعتها لازم يختار من ناس كتير، والناس كتير تعمل دراسات، وبعد كده دراسات عشان يختاروا المكان الانسب، فيقولوا لازم يبقى المكان قريب للجماهير فترجع البعثات، وبعد كده يستلموا المكان، يجوا الخبراء الروس يدربوهم شويه كمان جوه مصر، بعد كده يتم اعلان انطلاق السيرك القومي. فاحنا بنقول كده انجازات، ما بنقولش المجهود اللي اتعمل فيها. اسس السيرك القومي ماشي، لكن اسسه ازاي ليها قصه طويله. اسس المسرح البالون، وليه البالون على غرار مسرح اخر خارج مصر فحبوا يعملوه برضو يبقى قابل انه يعني يبقى تبان بساطته وقابل انه كمان يتنقل من مكان لمكان، لكن استقر على جنب السيرك كده في العجوزه، فاسس مسرح البالون برضو قصه طويله. زي ما حضرتك كده قلت 59 في ولايته الأولى لوزارة الثقافة كانت انطلاقة أكاديمية الفنون برضو على غرار أكاديميات أخرى في بولندا وغيرها، يبقى فيها كل حاجة، يبقى فيها القدرة على الحفاظ على التراث المصري، يبقى فيها القدرة على إنتاج كوادر أو تقديم كوادر تعمل في كل مجالات السينما والتلفزيون والمسرح والفنون الشعبية والنقد الأدبي والنقد الفني. فقدمت طبعا عملت يعني ثورة في عالم الثقافة في مصر في الوطن العربي كمان وفي الوطن العربي كمان. طبعا كل اللي انت شايفاهم بيقدموا فنون في الوطن العربي كانوا متخرجين من الأكاديمية ومروا عليها بأي طريقة، سواء في يعني معاهد العليا أو جم بعد كده في الأكاديمية وعملوا دراسات عليا ورجعوا أساتذة، وهي كمان قدمته لهم أساتذة. يعني ما احنا عندنا زكي طليمات راح الكويت، عندنا وراح ليبيا، عندنا أحمد عبد الحليم زوج الفنانة عايدة عبد العزيز راح الكويت عمل وعملوا في أغلب الوطن العربي. نعم. إذن هي كانت يعني شجرة مثمرة دكتور سارة عكاشة، وثمارها كانت كثيرة وعديدة. بعد الفصل هقول وحدود ذلك كان لدينا طبعا أغنية جميلة جدا دكتور محمد رفعت مخرجنا يعني مع هذه الأغنية إلى موجز الساعة الواحدة ونص، ثم نستأنف مواجهة مع الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يؤكد أن القمة المرتقبة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ستتناول تعزيز الشراكة بين البلدين. القمة المصرية الفرنسية المرتقبة في القاهرة ستتناول مناقشة مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام بين البلدين. رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي تؤكد دور مصر المحوري في قارة أفريقيا التي تمثل أهمية قصوى لفرنسا قبيل زيارة الرئيس الفرنسي لمصر. وزير البترول يعلن استمرار جهود تنفيذ الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار سعيا لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية. روسيا تشيد بدور مصر للمساعدة في استعادة الوحدة الفلسطينية. اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة بريف حماة الشمالي تسفر عن مقتل العديد من المسلحين. غارات مكثفة لطيران التحالف العربي على تجمعات لميليشيا الحوثي بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على توسيع نطاق الحوار بين البلدين بشأن ملف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. مقتل 10 من مسلح حركة طالبان الإرهابية خلال الشبكات مع القوات الأفغانية بإقليم جوزجان شمال أفغانستان. القوات المسلحة تقيم جناحا متميزا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يضم العديد من الإصدارات العسكرية وموسوعة المعارك التاريخية لمصر عبر مختلف العصور. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. قد شاد بالأمس أغرامه بأيد مسخرة من جديد. مواجهة أستاذ أحمد رفعت، سمعت برومو لأضواء المدينة وإحنا دلوقتي في معرض الكتاب وبننظمه، قد إيه القبة الناعمة مهمة جدا الأيام دي أستاذ أحمد لما يزورنا عرب أفارقة أجانب في معرض الكتاب ينقلوا مصر أمان إزاي، مصر قد إيه يعني مصر عادت من جديد في حضن الثقافة العربية والإفريقية، وكمان زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر بكرة إن شاء الله وزيارته لمعبد أبو سمبل وهي زيارة الأولى هتكون. فقد إيه كل يعني نتباهى دائما بثقافة المصرية بأثرنا المصرية وهي سفيرة لنا في العالم كله. طبعا هي القوة الناعمة أساس النفوذ الناعم في كل مكان، لأن وأنا شفت بنفسي يعني لما تمشي مثلا في شوارع عواصم تانية وتلاقي يعني تونس مثلا تروح تمشي في الشوارع عبد الحليم وأم كلثوم في كل مكان كأنك في الحسين أو في القاهرة، مفيش. وأكتر مكان تلاقي كمان يعني بعض النجوم الشبان بقى سلطان ومش عارف مين وكأنك طب الناس اللي هناك دي بتسمع الحاجات دي زي ما عندهم مطربين، لكن هم عندهم الفن المصري حاجة تانية. أم كلثوم لما تزور دول تانية وتستقبل استقبال الرؤساء عشان تدعم الجيش المصري، فن في كل مكان. لما مسرحيات عادل إمام ومحمد صبحي تلف في الوطن العربي والناس تتكلم اللهجة المصرية خلاص، هم حتى كان في بعض دراسات في بعض الدول الشقيقة رغم ان هم أشقاء بيحبوا مصر جدا لكن كانوا حريصين على لهجتهم المحلية، بيقولوا إن إحنا لهجتنا المحلية بعد كام سنة مش تبقى موجودة، عندنا الأطفال كلهم طالعين بيتكلموا اللهجة المصرية. فأنت عندك نفوذك طاغي، عندك أدباء في الأدب الوطن العربي بيقرا كله، العقاد وطه حسين ومحمد حسين هيكل ومحمد حسين هيكل في الصحافة، وكتابك ليهم سطوة وكتابنا ليهم سطوة طاغية على الوطن العربي. نجومنا في الفن في السينما في المسرح لا مخلين طبعا مصر دي، عشان كده المواطن العربي لما بيجي مصر ممكن يروح واشنطن ويروح باريس ويروح اي مكان، لكن القاهرة عنده نكهة مختلفة حاجة تانية خالصة الدنيا صحيح ويبقى جاي يعني بالنسبة لده حلم الاحلام، ويعني قبلة يعني القبلات وجاي عند مصر هنا حاجة مختلفة. طب بسمح لي يا أستاذ أحمد يعني أعود مرة أخرى لدكتور ثروت عكاشة، يعني إبان مكان دكتور ثروت عكاشة يعني يدير وزارة الثقافة أو الثقافة في مصر آنذاك في خضم المد الثوري اليوليوي. النهاردة دكتورة إيناس عبد الدايم أيضا تدير الثقافة ووزارة الثقافة أيضا في خضم مد ثورة يونيو 30 من يونيو التي وضعت على سلم الأولويات بناء الإنسان المصري من حيث الوجدان من حيث العقل من حيث الصحة وما إلى ذلك. كيف تقرأ المشهدين؟ كيف تقرأ الشخصيتين؟ طبعا بالحقيقة أولا اختارت الدكتور ثروت شخصية اللي هي هو الدكتورة سهير نعم. يعني شخصيات المهرجان والمعرض ويتم تكريمهم السنة. طبعا هذا التكريم اتأخر كتير بس طبعا دي مناسبة ما تفوتش، والحمد لله انها ما فاتتش في تكريم اتنين من اعلام الثقافة المصرية والعربية، واتنين ليهم اثر كبير على الثقافة عندنا وعلى المعرض نفسه. نعم فبالحقيقة وان شاء الله نشوفها على خطى ثروت عكاشة. مش طبعا هي ممكن البنية الأساسية بقى عندها الحمد لله موجودة، لكن زي ما حضرتك كده قلت محتاجين جهد كبير في بناء في إعادة بناء الإنسان المصري، لأنه حصل تأثير فترة طويلة وهي عليها أعباء كبيرة، ماشية بهدوء لكن بخطى ثابتة، لكن إن شاء الله النتيجة هتبقى يعني مؤكدة بإذن الله. لكن الدكتور ثروت إذا هنرجع له تاني زي ما قلنا في الترفيه من السلك القومي والفن والمسرح البالون وفرقة الفنون الشعبية، وعلى يده طبعا ضمت فرقة رضا وتم منح لها كل الإمكانيات وتوفيرها، وطلعت بعد كده العالم كله شرفت مصر في كل مكان إلى مسرح العرائس إلى أوركسترا الأوبرا السيمفوني الكونسرت فطوار هو برضو اللي عمله، وفرقة الموسيقى العربية فرقة الفرقة بقى الخاصة بالمحافظات الخاصة بالموسيقى في المحافظات، الأهم الثقافة الجماهيرية اللي هي العامة هي اللي بيسميها دلوقتي الهيئة العامة لقصور الثقافة، اللي هي الهيئة يعني بتشرف على بيوت وقصور الثقافة في المحافظات، وكل واحد منهم في مسرحه وفي فرقته وفي نادي الأدب الخاص بيه وفي المكتبة بتاعته، فتحولت إلى يعني مراكز إشعاع في كل محافظات مصر. بيحكي البعض انه حتى زمان كانوا بياخدوا لهم يعني الافلام، اذا ما كانش في مدينه اتعمل فيها بيت ثقافه او قصر او قريه ما فيهاش كانوا بياخدوا لهم الافلام حتى في الشارع وعلى اي حيطه ويفرشوا سينما الشارع. فهو الهيئه العامه لقصور الثقافه، هو الهيئه العامه للثقافه الجماهيريه اللي هي هيئه قصور الثقافه، هو اللي عمل الهيئه العامه للكتاب 61، هو اللي عمل المجلس الاعلى للفنون والاداب اللي تحول بعد كده للمجلس الاعلى للثقافه الموجود دلوقتي، هو اللي عمل مركز قومي للترجمة اللي ترجم لنا طبعا خلانا نعرف العالم ونشوف كتب الدنيا كلها من خلاله، هو اللي عمل المركز الهيئة العامة للوثائق القومية اللي فيها كل وثائق مصر وفيها اللي يعني حافظنا على تراثنا وتاريخنا، هو اللي عمل الصوت والضوء في الهرم وفي أسوان، هو اللي عمل بقى المراسم كلها اللي في الحسين يعني نيلة خاتون وبيت السحيمي ومش عارف ايه، وتروح في قطار الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية والمتاحف كلها، واشارة طبعا محمد متحف محمود مختار، كل ده هتلاقي الدكتور ثروت عكاشة هو اللي عمل كل اصدارات وزارة الثقافة، المجلات الوان ومش الوان ومش عارف ايه وكل الحاجات اللي كانت بتوزع على وزارة الثقافة ربما بعضها تتوقف، لكن هو اللي عمل كمان منحة التفرغ اللي كانت موجودة في وزارة الثقافة اللي كانت بتخطف المبدعين والأدباء من وظائفهم اللي غرقانين في البيروقراطية وفي الأرشيفات والحاجات دي وياخدوهم يعملوهم مبدعين كبار وطلعت لنا نجوم كبيرة على في مستوى الأدب بيو يعني هم مبدعين دلوقتي وأدباء ومفكرين كبار صحيح. التقطهم سرعت ركاشي وداهم منحة التفرغ بمرتبهم ماشي بس عشان يقعدوا يتفرغوا للإبداع ويطلعوا لكن الصورة يعني الحقيقة هي اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي جايبة رئيس ماكرون يحتفل بيها طبعا هو عدى 50 سنة يعني هو كان مفروض 5 و 2015 لكن ملحوقة طبعا الأحداث الكبيرة دي ممكن احنا احتفلنا بألفية الأزهر بعدها مثلا ب14 سنة 15 سنة ولا حاجة فما فيش مشكلة لكن احنا قدام عمل خرافي يعني احنا لو قلناه هو القصة كلها ايه انه احنا بنغير او بنحول مجرى النيل فعشان التحويل يحصل هياخد في طريقه المعابد القديمة دي ابو سنبل وغيرها كان ايه الحل يعني ما نعملش السد العالي يعني نغرق المعابد فطبعا الحل انه كان يتم كان سنه كام يا شباب كان سنه البدايه خلص 59 واتكلموا خبراء ايطاليين وبعد كده امريكا حاولت قالت نشتري المعابد واحنا ننقلها براحتنا فطبعا الدكتور ثروت كان وزير الثقافه 59 غضب جدا واستمرت يعني المناقشات مع العالم كله باعتبار ان ده تراث لا يخص مصر وحدها يخص البشريه كلها لغايه ما استقرت اليونسكو انها تشرف على الموضوع وانه جايه تبرعات الشعب الامريكي تبرع يعني تلت التبرع كان من مصر التكلفة والتلته كان من الشعب الأمريكي بشكل مباشر وبعد كده التلت الثاني من اليونسكو وباقي دول العالم تكلف في حدود 40 مليون دولار بأسعار يعني الستينات 64-65 دول كانوا يساووا بالجنيه المصري سنة 65 14 مليون جنيه مصري طبعا كان رقم كبير بأسعار وقتها يعني الوقت تضربي في 1000 ولا حاجة فلكن لما تخش التفاصيل الموضوع أن عندنا معبدين كبار عايزين ننقلهم من غير ما طبعا هم اقترحوا الأول أنه يعملوا سد يحيط بمعابد ابو سمبل يحميها فمصر قالت احنا ما عندناش قدره نعمل سدين كفايه واحد مش هنقدر ننقل يعني نعمل سد فاقترحوا انه يتعمل انه خلاص يغرقوه خلاص يتحول مجرى النيل ويغرق بس يعملوا حواليه مبنى زجاجي ضخم الناس تمر عليه وتشوف المعابد من فوقه زي ما حصل دلوقتي مثلا في الغردقه ولا حاجه لما الشعاب المرجانيه بيعملوا لها يعني بيوت زجاجيه ممكن تنزل وتشوف من تحت فقالوا انه يعني علميا حاجة خاصة بالتربة انه بعد فترة مؤكد انه صحيح. الزجاج ده هيتكسر وهتغرق تاني المعبد فلغوا الفكرتين وفي الاخر توصلوا لفكرة نقل المعبدين بالكامل فبرضو دي اقترح لها اقترحين انه تتنقل بشكل هيدروليكي من خلال مكانات جبارة تلحم وتدخل في اعماق المعابد وتجيبها من تحت وتنقل بس دي قالوا ان الخطأ الواحد ممكن يعمل لنا 250 ألف كارثة في البتاع ويتدمر كلها لو خطأ صغير واحنا بنمشي فكان الحل الأخير أنه يتم تفكيك المعبدين بالكامل من خلال مناشير ضخمة دي اللي جابوا بقى فيه خبراء من بره لكن العمال اللي حضرتك بقى نرجع لكلامك الأولاني العامل المصري الماهر هو بنفسه مفيش حد حط إيده في المعابد دي إلا العمال المصريين كانوا بالجلاليب والمناشير العملاقة دي هو صعب جدا فكوا المعبدين الى 5000 قطعة شوف تخيلي بقى 5000 قطعة يفكوها ويحطوها بعيد تلات ما فككوا الدنيا كلها وبعد كده راحوا عملوها من تاني رجعوها تاني زي ما كانت من غير ما حد يحس فقالوا يعني لازم المنشار ما يعملش اكتر من يعني 6 ملي في المسافات المصريين عملوها بقل من 4 ملي وطبعا ده في يعني في الهندسيا يعني معجزة بكل المقاييس المصر اللي بنى والمصر هو اللي نقل وهو بنى من جديد فلما نعرف انه مثلا احنا فككنا المعابد الى 5000 قطعة اتخذت كده بالمناشير وابتدوا براس رمسيس وبرضو قالوا نشيلها كلها ولا نفكها فاقترحوا توصلوا في الاخر الى فك الدماغ ونشرها وتتلحم من تاني زي ما كانت من غير برضو ما بغير حد يحس وانا عايز اقول لحضرتك واقول لك يا دكتور هشام ونقول للمصريين كلهم ان احنا عندنا 250 الف طن طلع من تفكيك المعبدين طبعا المعبدين كانوا حواليهم جبل الجبل برضو اتنقل بالكامل عايز اقول لحضرتك 300 الف طن صخور اتنقلت عشان يبقى المشهد القديم هو المشهد الجديد معلش كده بقول لك ازاي انا مستغرب صحيح ازاي ده ما اتعملش لوش فيلم يعني درامي او تسجيلي ما اتعملوش فيلم حاجه عجيبه يعني انا مندهش عندنا اسطوره اليونسكو مقدره الموضوع ده الرئيس ماكرون والعالم كله مقدر الموضوع وجاي يحتفلوا بكره لكن احنا كالمصريين اولى بان احنا نقدر الموضوع ده قبل الكل. وكان المفروض الدكتور سيد عكاشي يتكلم اكتر من كده, وهذا الانجاز كان المفروض برضو يتم الناس كلها تعرف تفاصيله, لانه اشاعات كتيره وان احنا بعنا معابد وان احنا حتى في قصه طبعا انه قالوا كلام انه الدوله باعت معابد وما حصلش وقف. القصه ليها قصه تانية بس محتاجه وقت تاني. فضلت دقيقه انا وميادة مع حضرتك, وهسالك سؤال واعتقد هيبقى صعب ولك الحق في الا تجيب. يعني شادي عبد السلام هذا المخرج اعتقد كان من الممكن ان يقدم لنا عملا بهذا الحجم, عمل المومياء وخد عليه جوائز كتير, بطوله طبعا الفنان الله يرحمه الاستاذ احمد مرعي والفنانه ناديه لطفي, وطبعا ازهر العالم, واتكلم على يعني قصه المومياوات والتعامل معها. لدينا الان شاد عبد السلام, لو احنا لهم نفس المناخ ممكن نلاقي شاد عبد السلام. شاد عبد السلام ده الصوره برضو الثانيه, لانه يعني مثلا افلام تاريخيه شهيره رابع العدويه مثلا, هو وضع الملابس مثلا مصمم الملابس في فيها مثلا مقطع عنتر بالشدات اللي هو مصمم الملابس, يروح يعمل ملابس بس كده, لكن هو بقى في منطقه تانية يبقى مخرج وكاتب سيناريو. لكن عندنا مواهب كتير بس محتاجه تاخد الفرصه. دكتور سهير القلماوي, عشان استاذ ميادة ما تزعلش, مواليد 11 هم دول حبايب مصر. ممكن نسمع حبايب مصر جنب كلمه كتير استاذ احمد رفعت. وزي ما بتقول الاغنيه انه المطربه مطربه تونسيه بس الناس تبقى عارفه بس بتغنيها بمصريه شديده طبعا بقولها بعشقوا مصر. نعم. واحنا برضو بنحب وبنعشق كل الاشقاء العرب. يعني الدكتوره سهير القلماوي طبعا هي علامه مميزه في معرض الكتاب, علامه مميزه في تاريخ مصر وفي تاريخ طبعا المراه المصريه. زي ما قلنا من التلاميذ كان او الطلبه اللي كان بيعتز بيهم عميد الادب العرب دكتور طه حسين, واحده من 40 او كان بنت 41, هي البنت الوحيده في دراسه الادب في كليه الاداب. استفادت من تحرير المراه سنه 56, وكانت عضو في برلمان 58, علم من اعلام الثقافه, ومتولي طبعا رئاسه المعرض ورئاسه الهيئه العامه نفسها ورئاسه الرقابه على المصنفات. يعني حدوته طويله. صاحبة فكره معرض الكتاب كمان. طبعا. الحديث بالفعل مع الاستاذ احمد رفعت يعني له مذاقه, خاصه اذا كان الشان بيتعلق بالوجدان المصري الذي يعني القى بظلاله العظيمة والجليلة على الواقع الثقافي العربي والإنساني أيضا, وعلى العامل المصري وعلى المصري نفسه, قدرته على الإنجاز وقدرته على العمل, وعلى أبناء الجيش المصري. ثروة الكاشة واحد من أبناء الجيش العظيم اللي ساب لنا كل هذا التراث الكبير من البنية الأساسية للثقافة المصرية والعربية. كل العرب بيستفيدوا من اللي تركوا ثروة الكاشة والمرأة المصرية طبعا على المال. هو العقل المصري يعني سواء كان امرأة أو رجل هو عقل بالفعل يصنع المعجزات. ودائما نلتقي مع الأستاذ أحمد رفعت لكي نوثق ونؤكد هذا الشعار الذي يتحول دائما إلى أداء بجندية وإخلاص, هو شعارنا صحيح مصر. صحيح مصر. شكرا جزيلا الأستاذ أحمد. الله يخليكم. يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام, يا بلدنا لا تنام دواري وسط الأسام, واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي وراه. يا بلدنا يا بلدنا لا دواري وسط الأسام, اجمع الصف الأمامي تمام يا استاذ احمد رفعت، كنت عايز تقول حاجه في 30 ثانيه بس، 30 اقل من 30 ثانيه. لا ربنا يخليك من طبعا من اختيارك الاغنيه. الله يخليك. عبد الرحمن العبودي وعبد الحليم ثنائي في الاغنيه الوطنيه رائع يعني. اللي قبليها طبعا الاستاذ مصطفى الدمراني والاستاذ حلمي بكر هو الملحن. انا بشكرك استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي، بشكر رأفت موسى على هندسه الهواء، دكتور محمد رفعت في الاخراج، تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. الى اللقاء.